أبو بكر أنفق نصف ماله قلت رب، وعمر سوى قلت الله أكبر، ومعاذ يعرف الحلال والحرام عمره 18 سنة قلت اهب، وكذا سوالف ما أعرفها حنا نعرف تعاقدوا مع المدرب الفلاني، إلا شوي أنهوا عقد المدرب الفلاني، شوي إلا اللاعب الفلاني تعور وودوه، هذه الأخبار اللي كنا نعرفها. لكن أبو بكر وعمر وعثمان ومصعب وكذا بدأت الأحاديث تتغير، لكن باقي مصيبة، باقي مصيبة الدخان. كل ما نزلنا محطة قلت عن إذنكم أنا بروح أشتري لكم بيبسي وبجي، ننزل وياك أبد والله ما ينزل معي أحد. وصلنا إلى الطائف، هناك تم الاغتسال ولبسنا لباس، لبسنا لباس الإحرام، ثم وقفنا في مكان نتعشى. الشايب يا إخوان بعد الإحرام بعد العشاء أخذني من يدي قال لي اسمع يا خالد، هذه فرصتك، هذه فرصتك تترك الخبيث هذا، ووالله ما بينك وبين الهداية إلا تترك هذا، إلا تترك هذا الظلام. قلت شوف أنا عهد بيني وبين الله، وأنت أشهد أني أدخل بيته أخرج ما أدخل. الآن قرار اتخذته فلا بد أكون على قد القرار. الشيطان ما تركني، قال ما تقدر. شلون ما أقدر؟ قال أبد ما تقدر. أقول لك صل وصوم خليك على دخانك، مكروه. أعطاني الحكم الشرعي. قلت لا حرام، قال لا مكروه ما عليك، بس وانت على خير الحين بتصلي وبتصوم بتروح عمره، خليك على ما انت، على ما انت عليه. والله يا اخوان ان التدخين عقبه في طريق كثير من الشباب، والله كثير من الشباب ما بينهم وما بين تفتح لهم ابواب الهدايه الا ترك هذا الخبيث، او ترك بعض المنكرات التي هم عليها. وانا في صراع من الطريق الى مكه، من الطائف الى مكه، تقدر ما تقدر. الان عندي مكه المالبورو احمر، شتوي فيه. قلت اقول اترك عنك، بس انت الان اخذت عهد واشهدت الرجال على هذا العهد. قلت يلا كسرت البكت الا دقارتين، لا زال في اخذ العطاء، لا زال في شد بيني وبين الشيطان. يمكن تتأذن بعد العمرة فتكون الدقائر موجودة. قلت ادري يلا، والله يا اخوان اذكرها تماما، دقارتين كسرت الاحمر وقطيته ولبسيت سنتين في منديل، خليتهم في يدي لين وصلنا عند باب الحرم. عند باب الحرم وقف، قلت يا خالد الآن أنت تبغى تغير حياة، تريد تبدأ حياة جديدة، ما تستطيع تترك هذا لله؟ في شيء في داخلي يقول لي تقدر، في شيء في داخلي يقول لي تقدر، والشيطان يقول لا ما تقدر. قلت لا أقدر. قمت والله يا إخوان تماما، هذا المنديل في يدي، قمت كسرتهم وأنا عند باب الملك عبد العزيز، وحدقتها كذا وقلت لبيك اللهم لبيك، ودخلت طفت سعيد قصرت طلعت إنسان ثاني. والله يا إخوان لا تظن الهداية أمر صعب، والله إن الهداية من أسهل الأشياء، لكن المطلوب منك أنك تصدق مع الله في طلب الهداية. كسرت الدخان وقلت صادق من قلبي لبيك اللهم لبيك، وطفت وسعيت وقصرت، كأن الله انتزع حب الدخان من قلبي، وأصبحت والله يا إخوان أني أجلس بين إخواني اللي يدخنون. تخيل رمضان أحسن وقت للتدخين بعد الفطور، إخواني يولعون 5-6 دقائق وأنا ذو المساكين يأتوني. قلت أبد خلاص، أنا بدأت عهد جديد، أنا بدأت عهدا جديدا بعد لبيك اللهم، بعد لبيك اللهم لبيك. سبحان الله، الله حبب لي المسجد، الله حبب لي المسجد. سبحان الله، هذا المسجد له علاقة قوية معي، مسجد الأخضر. مسجد الأخضر يا إخوان لم يكن هو المسجد الذي أنا أصلي فيه، كنت أصلي في المسجد، في المسجد الذي في الناحية الأخرى. لكن لما رجعت في سنة من السنوات من أمريكا في زيارة في الصيف،